في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. إن الأعلاء إن كانوا ذوي رشد بما يعانون من داء أطباء، وما شفاك من الأشياء تطلبها إلا الألباء لو تلف الألباء. نفر من شرب كأس وهي تتبعنا كأننا لمنايانا أحباء. إن مازت الناس أخلاق يعاش بها فإنهم عند سوء الطبع أسواء، أو كان كل بني حواء يشبهني فبئس ما ولدت في الخلق حواء. بعدي من الناس برء من سقامهم وقربهم للحجى والدين أدواء. كالبيت أفرد لا إيطاء يدركه ولا سنادة ولا في اللفظ إقواء. نوديت ألويت فانزل لا يراد أتى سيري لو الرمل بل النبت إلواء. وذاك أن سواد الفود غيره في غرة من بياض الشيب أضواء. إذا نجوم قتير في الدجى طلعت فللجفون من الإشفاق أنواء. أكفئ سوامك في الدنيا مياسرة وأعرضا عن قوافي الشعر تكفئها. إن الشبيبة نار إن أردت بها أمرا فبادره إن الدهر مطفئها. أصاب جمري قر فانتبهت له والنار تدفئ ضيفي حين أدفئها. ألقى عليها جليسي في الدجى حمما فقام عنها بأثواب يرفئها. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.